سائل يسأل يقول: هل عيب متاع الإنسان يعد من الغيبة؟ الغيبة وردت في عين النبي عليه السلام في ذكر الشخص: ذكرك أخاك بما يكره. هذا هو الضابط، أن تذكر الشخص بخلقه، خلقه، حركته، سواء بالقول أو الفعل أو التعريف كما نص العلماء على ذلك. لكن كونك تذكر متاع الإنسان، مثلا تذكر مثلا سيارة، تعيب سيارته، تعيب في ملابسه، تعيب مثلا بيته، هذا فيه نظر، وأنا لم أقف على شيء من هذا لأهل العلم في هذا الشيء، لكن أقول يعني كما يقول أهل العلم: إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنه من الشيطان، وأستغفر الله منه. الذي يظهر لي والله أعلم، والله أعلم، يعني بعد يعني في بعد ما علمنا أن أصل الغيبة تكون للإنسان في خلقه خلق ما تقدم، وسواه الأصل أنه يكون باب آخر لا باب غير. لكن إن كان ذكر هذا المتاع مثلا سيارة أو بيت فيه إضافة هذا الذكر إلى الشخص، مثل حينما مثلا يعني تذكر مثلا بيت الإنسان، تقول: هذا بيته، هذا بيته، بيته ليس تخطيطه تخطيطا، تخطيطه سيء وعمله سيء، وكان هو الذي عمل مخططه، وهو الذي وكان هذا من عمله هو، فكأنك في الحقيقة ذكرته بسوء، كما لو عبته في عمله، قلت: هذا إنسان لا يحسن العمل، هذا إنسان لا يدبر العمل، وما لا يقوم بعمل على الوجه المطلوب، فهذا ذكر لأخيه، فكأنك ذكرته. وكذلك أيضا إذا عبت سيارة، مثلا حينما اشتري سيارة وعبت هذه السيارة، وفي الحقيقة عيبك لاختياره، وأنه لا يحسن الاختيار، لا يحسن الشراء، فهذا عيب له، وأنت لست بحاجة إلى ذلك. ما دمت تريد أن تعيب هذا المتاع، وقصدك النصح، لأن هذا الواجب. في هذه الحالة تقول: يا أخي، فعلك مثلا في هذا البيت الأول أنك فعلت كذا وعملت كذا، هذه السيارة في الحقيقة أنا من رأيي أنها لا تصلح، وفيها ملاحظات، وكان من رأيي أنك يكون اختيارك كذا، وهذا هو النصح. أما تذكره في غيبته ويكون قد اختار هذا الشيء، وهذا في الحقيقة نوع ذكر له، هذا ليس في الحقيقة مجرد ذكر لما سيارته أو داره نحو ذلك ما يملكه مرصوعا، بل هو صفة من صفاته، وحلية من حلاه التي تحلى به، وهو الذوق والاختيار. ولا شك أن عيب الذوق والاختيار عيب للإنسان، كما تعيبه في أخلاقه، كما تعيبه في سلوكه، هكذلك في اختياره وفي ذوقه، هو في الحقيقة من غيبته. أما إذا كان من باب يعني أنك تقول: هذا الشيء، والله هذه السيارة لا تروق لي، وإن يعني وإن كانت هو اختيار له وهو يرى حسن، لكن أنا يعني لو أردت أشتري سيارة لا أشتري هذه السيارة فلا تروق لي، ولو أردت مثلا أبني بيتا هذا التخطيط لا يروق لي، هذا لا بأس إنك تذكر اختيارك وذوقك، ولا تريد أن تعيب غيرك به. الذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان على هذه الصفة فهو على هذا التفصيل.